صح نيته. وبالنسبة لما والله الله الأمر لا بد أن يقيم من يصلي بالناس ويرعشون ويبجهون ويعلمهم الخير. وجاء فيما يخفف إن أحق ما خفف عليها عشان كتاب الله. والله في كلام كثير لشيخ الإسلام لكن أهل التحقيق ما يثبتون. شيخ يقرأ في اختيارات سبع المفردات. ها؟ الاختيارات شيخ الإسلام. إيه. اللي يقرأها يجد أن يعني ينافح عن من يقول بثناء النار. وابن القيم طال الكلام في المسألة وما رجح. ما رجح.